بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في مسألة معاصرة من النوازل أو يقال أنها النوازل، وهي الدول التي يستمر فيها النهار ستة أشهر والليل أيضا ستة أشهر، فما كيف يفعلون؟ ما كيف يفعلون هؤلاء؟ كيف يصومون؟ يقدرون من أين أخذ العلماء هذه حديث الدجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال له ثلاثة أيام طوال، والحنابلة ذكروا هذا. ذكروه أين ذكروه؟ إيش؟ الحنابلة ذكروه في باب شروط الصلاة، في آخر الشرط الأول المواقيت، لما تكلم عن المواقيت ذكروا أن الدجال له ثلاثة أيام طوال، يوم كسنة كما ورد في مسلم. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كم يمكث في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، ثم باقي أيامه كأيامكم، قال صلى الله عليه وسلم في مسلم. ثم الصحابة سألوا كيف نصلي؟ فقال اقدروا لها. فالحنابلة يقولون نفس الذي في الحديث، نحن نقدر أوقات الصلوات في هذه السنة، يعني يوم سيكون هناك يوم للدجال سنة كاملة، فيصلى فيه كم صلاة؟ 3000 صلاة، 3000 صلاة لن تغرب الشمس. واليوم الذي كشهر صلى فيه كم صلاة؟ 150 صلاة. واليوم الثالث الذي كأسبوع يصلى فيه كم صلاة؟ 35 صلاة. ذكروا طبعا هكذا في الصلاة، ثم قال الشيخ منصور وكذا الصوم والحج والزكاة، وكذا الصوم والحج والزكاة. فنقدر أيضا نرى الزمن المعتدل لهذه الفروض في غير هذه الأماكن، ثم نقدرها ونطبقها في هذه البلاد التي يدوم فيها الليل ستة أشهر وأيضا النهار يدوم فيها ستة أشهر. أفضل من توسع فيها أو الشيخ الشطي في حاشيته على غاية المنتهى، ويقول ولم أرى من ذكر فيها كلام طويل وبالساعات، يقول يعني نبدأ مثلا إذا بدأ هذا اليوم، نبدأ مثلا إذا كان استوي فيه الليل والنهار الذي صار فيه هذا اليوم، فيه استواء الليل والنهار، نبدأ مثلا 5 ساعات أو 6 ساعات ثم نصلي الظهر بعدها، ثم 3 ساعات ونصلي بعدها العصر، ثم 2 ساعة ونصلي بعدها قال المغرب، ثم 1.25 ساعة. طبعا التقويم عندنا كل يوم بين المغرب والعشاء كم؟ 1.5 ساعة، وهو طبعا مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين يتراوح بين 1.25 ساعة إلى 1.5 ساعة و3 دقائق، هذا أقصى حد بين المغرب والعشاء. هو يقول 1.25 ساعة الشيخ الشطي، وساعة وربع، ثم بعد 1.25 ساعة نصلي العشاء، ثم نجلس 9 ساعات ثم نصلي الفجر، وهكذا وهكذا. فالصيام نفس الشيء، يكون يقدر كم ساعة تصوم هذه الدول، خاصة الدول المجاورة كم ساعة تصوم، فيصام فيها بقدر الساعات. الإشكال في الدول التي يعني يكون فيها النهار طويل، يكون 20 ساعة والليل 4 ساعات، هذه مشكلة في الحقيقة، هذه مشكلة، لأنهم سيصومون 20 ساعة وفي الغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يصوم. فالمفتى به عند اللجنة الدائمة يقولون أنهم يصومون 20 ساعة ولو شق عليهم، ولو شق عليهم، ويقولون أن من شق عليه له أن يتناول مفطرا بقدر الضرورة ثم يمتنع ويعني يواصل الصيام إلى غروب الشمس. وهذا يعني ما رأيته عند الحنابلة، لكن الذي رأيته أنهم أن البلاد التي يكون فيها النهار مستمر أو الليل مستمر، هذا ذكروا في باب شروط الصلاة في آخر الشرط الأول، وذكر الشيخ منصور وذكر أيضا الشيخ مرعي الكرمي، والشيخ عمر الشطي ذكر كيفية ذلك، يقول ولم أره لغيري. يقول طيب باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم أو ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، وإن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل، يقول في الإقناع، ولو ترابا أو ما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصى، أو شرب أو استعطى وهو دواء يصب في الأنف، أو احتقن، والحقن كما قال الجوهري في المطلع ما يحقن به المريض من الدواء، وقد احتقن الرجل أي استعمل ذلك الدواء من الدبر، فالاستعاط يفطر لأنه يصل إلى الحلق، أو احتقن، الاحتقان أيضا إذا احتقن بالحقنة من الدبر، الدبر يقولون له منفذ بينه وبين المعدة فيفطر، بمجرد ما يضع الحقنة فإنه يفطر. هل يشترط أن تيقن أن تصل المعدة ولا يشترط؟ لا يشترط. طيب الحلق، هل يشترط أن نتيقن أنها وصل المعدة؟ لا يشترط، أصلا مجرد وصوله للحقنة لا تعلم أصلا، هل تدري إذا وصل، إذا شربت نقطة من الماء وصلت إلى حلقك هل تدري أنها وصلت المعدة ولا تدري؟ لكن وصولها إلى الحلق هذا مظنة وصولها إلى المعدة، فنحن نقيم المظنة مقام إيش؟ المئنة، مقام اليقين. أو اكتحل بما يصل، يعني بما يقول الشارح بما علم وصوله، يشترط بيقين، يشترط أن يتيقن أنه وصل إلى حلقه، اكتحل في عينيه فوصل الكحل أحس به في حلقه، فإنه يفطر، لأن بين العين وبين الحلق منفذ، والمنفذ كما قالوا هو الشكل المفتوح، كما في بلغة الساغب لابن تيمية، الخضر ابن تيمية، طبعا هذا من أجداد الشيخ ليس من، قال اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الجوف هذه مما وقع فيها الخلاف الكبير، ما المقصود بالجوف؟ والجوف في اللغة هو ما يقبل الشغل والفراغ، ما يقبل الشغل والفراغ، يعني يملأ ويصير فارغا، يصير مملوءا ويصير فارغا. والمذهب عندهم الجوف نوعان، جوفان عندهم، البدن فيه جوفان، الجوف الأول هو المعدة، والجوف الثاني هو الدماغ. فإذا دخل إلى دماغه شيء، كان يداوي مأمومة يقولون أنه هو جرح في رأسه، ودخل إلى دماغه أو قطر أو قطر في أذنه ودخلت القطرة إلى دماغه فإنه يفطر. الجوف الثاني كما ذكرنا الأصل أنه يطلق عليه المعدة، فكل ما وصل فيها فهو مفطر. كذلك يلحق بالمعدة كل مجوف في البدن، كل مجوف في البدن. والمجوف في البدن هو كما قال طبعا في الإقناع، مجوف إذا أدخل إلى مجوف في بدنه ووصل إلى المعدة فإنه يفطر. المجوف يقصدون به البدن ما عدا الأطراف، ما عدا الأطراف. لكن يفرقون، هناك مجوف بمجرد ما يصل إليه المفطر يفطر، مثل الحلق، مجرد ما يحس الإنسان في حلقه بشيء فإنه يفطر. مثل أيضا الدبر، أيضا باطن فرج المرأة، يقولون هذا بمجرد ما تضع فيه شيء المرأة فإنها تفطر. يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة: ولا بد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن، يعني المعدة، يقول أو ما بينه وبين البطن مجرى نافذ. وقال في موضع آخر: وقال أصحابنا الفطر إنما هو بما يصل إلى البطن، أي المعدة، أو إلى ما بينه وبين البطن طريق. إذا أدخل إلى مجوف في بدنه غير الدبر والباطن فرج المرأة وغير الحلق، فإنه يشترط حتى يفطر أن يصل هذا الشيء إلى معدته، فإن لم يصل فلا يفطر. وإذا أدخل إلى بطنه شيء مثلا، نقول إن دخل ووصل المعدة فإنه يفطر، وإن لم يصل المعدة فإنه لا يفطر. كذلك الصدر، الظهر، كل هذه مجوفة. لكن الفخذ، اليد، هل هي مجوفة؟ هل اليد مجوفة ولا ممتلئة كلها؟ ها؟ كلها ممتلئة. إذن لو أخذ إبرة في يده أو في فخذه في الورك مثلا، هل يفطر أو لا يفطر؟ إذا كانت العلاج لا يفطر، لكن إذا كانت إبر مغذية فالقياس أنه يفطر، لأنه غدي تقوم مقام الأكل والشرب. وأنا كانت عندي ورقة كتبت فيها المفطرات الصائمة وحاولت تخريجها على المذهب، لكني سبحان الله طبعتها ونسيتها. ذكرت فيها تقريبا أكثر من 10 المفطرات التي حاولت أن أخرجها على المذهب، مع ذكر الرأي أيضا الآخر المشهور. وهل هي يعني بعضهم يقول كثير ممن خالف فيه المشايخ علماؤنا خالفوا في الحقنة، وهذا طبعا يأخذون برأي شيخ الإسلام رحمه الله، وهو لا يرى أن هذه مفطرة. ونحن نقول أن احتياطا الإنسان لا يعني لا يتناول هذه الأشياء في النهار. بالنسبة للتقطير في الأذن ذكرنا، أو العين مثلا، ذكرنا أنه إذا وصل إلى حلقه أفضل. لكن هل يجوز أن يقطر في أذنه أو عينه؟ يعني حكم التكليفي، نقول حكم الوضعي إذا وصل إلى حلقه أفضل، إن لم يصل لا يفضل. لكن هل يجوز أن يباشر ذلك، يعني يفعل ذلك؟ حكم التكليف، يعني هل إنسان قال سأخذ قطرة في النهار، هل يجوز على المذهب طبعا؟ ها؟ مضمضة هذه مأمور بها، هو منهي عن المبالغة أيضا. في المضمضة والاستنشاق، يلحق به المريض يعني المحتاج، قد يلحق قد يلحق. الشيخ الإسلام يقول في شرح العمدة والصحيح أنه إذا غلب على ظني أنه لا يصل إلى حلقي لم يكره. الصحيح أنه إذا غلب على ظني أنه لا يصل إلى حلقي لم يكره، يعني يفهم منه أنه إذا غلب على ظنه أنه يصل يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم. فرحمه الله غير إحليله، إذا أدخل شيئا عن طريق الإحليل عن طريق الذكر فإنه لا يفطر، لأنه يقول لا يوجد مجرى بين الذكر والمعدة، أو استقاء يعني استدعى القيء فقاء فإنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم استقاء عمدا فليقضي، أو استمنى فأمنى أو أمدى فإنه يفطر، أو باشر يعني دون الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى، هذا باتفاق الأئمة أنه يفطر، أو أمدى هذا على الصحيح من المذهب، أو أمدى فإنه أيضا يفطر، أو كرر النظر فأنزل، المراد هنا أنزل منيا لا إن أمدى فإنه لا يفطر، إذا كرر النظر فإنه يفطر إذا أنزل منيا، أما إذا أمذى فإنه لا يفطر، أو حجم أو حجم أو احتجم، وهذا من مفردات الحنابلة. الحنابلة يقولون أنه إذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم، اشترط أن يظهر دم، لم يظهر دم فإنه لا يفطر، بحديث أفطر الحاجم وإيش ومحجوم، وهذا اختاره أيضا شيخ الإسلام، اختاره شيخ الإسلام. لكن الحنابلة يقولون العلة تعبدية في الفطر بالحجامة، الفطر بالحجامة العلة تعبدية، وبناء على ذلك لو تبرع بالدم هل يفطر ولا يفطر؟ فإنه لا يفطر، لا يفطر على المذهب. والأئمة الثلاثة يقولون لا فطر بالحجامة، لا فطر بالحجامة. شروط الفطر بما تقدم ثلاثة شروط، قال عامدا يعني يقول الشيخ منصور قاصدا للفعل، كشف القناع يقول أي قاصدا للفعل. الشرط الثاني إذن قاصدا للفعل فلا يفطر غير القاصد، كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه. الشرط الثاني يكون ذاكرا ضد الناسي، فإذا تناول المفطر ناسيا فإنه لا يفطر. الشرط الثالث الاختيار، أن يكون مختارا، وضد الاختيار ما هو؟ الإكراه، الإكراه. ذاكر لصومه فسد. بقية مفطرات نذكرها بسرعة، من دليل الطالب ذكرها ذكر 12 مفطرا، نذكر بقية الذي لم يذكر المؤلف. خروج دم الحيض والنفاس، ثانيا الردة إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله فإنه يفطر، ثالثا بلع النخامة عمدا إذا وصلت إلى فمه، رابعا العزم على الفطر، خامسا قطع النية، قطع النية. ورحمه الله لا ناسيا، لا يفطر إذا كان ناسيا أو مكرها. ونص هنا الحنابلة، نص الحنابلة هنا على أنه يجب إعلام من أراد أن يأكل ونحو في رمضان ناسيا أو جاهلا، يجب أن تعلمه، يجب عليك أن تعلمه. قال رحمه الله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أن أنا غير متعمد، ذباب أو غبار من غير قصد، من غير قصد كما في الإقناع. والدخان أو البخور، الآن البخور هل هو مفطر أو ليس مفطرا؟ الشيخ منصور يقول هنا لما تكلموا عن الغبار قال علم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسر صومه، فسر صومه، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين، إذا تعمد استنشاق البخور يقول فوصل جوفه فإنه يفطر كما في فتواه. ومع ذلك طبعا المذهب لا يفطر إلا إذا حس به في حلقه، إذا حس به في حلقه. الشيخ محمد يقول فوصل جوفا معدة يعني، وصل جفه المعدة. المذهب لا، إذا حس به في حلقه فقط، إذا لم يحس به في حلقه فإنه لا. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة: فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره فلا بأس به الصائم، فلا بأس به للصائم. قال رحمه الله: فكر فأنزل، سواء منيا أو مديا فإنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أو احتلم، يعني رأى الجماعة في منامه حتى خرج منه المني، فإنه لا يفطر صومه. أو أصبح فيه طعام فلفظه، فلفظه، لأن الفم في حكم خارج، يعني طرحه، لا يفطر صومه. كذلك لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد كما في الإقناع فإنه لا يفطر. أو اغتسل وتمضمض واستنثر، يعني استنشق واستنثر. أو زاد على الثلاث فدخل الماء حلقه لم يفسد لعدم اختياره، لعدم اختياره، ولأنه هنا غير، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد لأنه غير متعمد. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، صح صومه. أولا نقول هذه مسألة نذكر لها حكمين. حكم الأول حكم التكليفي، هل يجوز الأكل مع الشك في طلوع الفجر؟ الثاني: أو لا يجوز، هل يجوز الأكل مع الشك في طلوع الفجر الثاني أو لا يجوز؟ المذهب أنه يجوز، يجوز بلا كراهة. ثم ننتقل لحكم وضعي ونقول: لا يخلو الحال إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، لا يخلو الحال. أولا: إذا تبين أنه أكل قبل الفجر فلا قضاء عليه. ثانيا: إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله، فعليه القضاء خلافا لشيخ الإسلام. الحالة الثالثة: ألا يتبين له شيء، لم يتبين له الطلوع وعدم الطلوع، أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء، فهل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء. قال: لئن أكل شاكا في غروب الشمس، أيضا هذه لها حكم تكليفي. أولا: ما حكم الأكل مع الشك في غروب الشمس؟ أنت الآن صائم، شككت أن الشمس غربت، هل يجوز لك الإقدام على الإفطار؟ الحكم التكليفي أنا أقول أنه محرم، يحرم أن تأكل حال كونك شاكا في غروب الشمس. ثم ننتقل حكم الوضع، لها ثلاث حالات أيضا. الحال الأولى: لو أكل شاكا في غروب الشمس فتبين أنه أكل بعد الغروب، ما حكم صومه؟ ما حكم صومه؟ هذا صحيح مع الإثم، مع الإثم أنه أقدم على حكم محرم. الحالة الثانية: تبين أنه أكل قبل غروب الشمس، ما الحكم؟ عليه إيش؟ القضاء. الحالة الثالثة: لم يتبين له شيء، فيلزمه القضاء، يلزمه القضاء. لكن لو أكل ظانا غروب الشمس، هل الأحكام متفقة في التكليف والوضع أو تختلف؟ أحسن. لو أكل ظانا سيأتينا أنه يجوز الفطر بإيش؟ بغلبة الظن. فلو أكل ظانا غروب الشمس، أول حكم التكليف ما حكمه؟ ما حكم الإقدام على الإفطار وأنت ظان في غروب الشمس؟ يجوز، يجوز كما سيأتي. لكن السنة، السنة أنك تفطر إذا تحققت غروب الشمس. ننتقل للحكم الوضعي، له ثلاث حالات أيضا. لو أكل ظانا غروب الشمس، إن تبين أنه أكل بعد الغروب فصومه صحيح. لو تبين أنه أكل قبل الغروب فصومه إيش؟ عندنا المذهب غير صحيح، لأن الله قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا لم يتم الصيام إلى الليل خلافا. وهنا هو الذي خالف فيه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول لا، في هذه مسألة لا يلزمه إيش؟ القضاء. والحنابلة يستدلون أيضا بحديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم وطلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء، قال لابد من قضاء، رواه الإمام أحمد والبخاري. طبعا تعرفون الكلام الطويل في هذا الحديث. طيب لو أكل ظن الغروب الشمس وما تبين له شيء هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. وهذا معنى قول المؤلف أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أكل معتقدا يعني متيقنا أو ظانا أن الشمس غربت فبان نهارا، فبان إيش؟ نهارا. فإن التفصيل فيه كما ذكرناه أخيرا، معتقد أنه ليل يعني أن الشمس غربت فتبين أنه نهار، فهذا يلزمه إيش؟ القضاء، يلزمه القضاء. ومن أكل شاكا كيف حال؟ احنا ذكرنا حالتين في الصوم، لو أكل شاكا في طلوع الفجر الثاني، طبعا الشارح يقول ولم يتبين له طلوعه، هذه حالة من حالات، أنا ذكرت ثلاث حالات، إذا لم يتبين له طلوعه هذه يصح صومه. أي نعم، الشيخ منصور ذكر حالة واحدة لم يتبين له طلوعه، تبقى الحالة الثانية وهي التي إيش؟ إذا تبين له أنه أن الفجر قد طلع، فهذا يجب عليه إيش؟ القضاء، لأنه لم يتم الصيام من الليل. الحالة الثالثة إذا لم يتبين له شيء أيضا هنا أي نعم يصح صومه، إذا تحمل عليها صورتين تدخل في كلام الحجاوي هنا التي يصح فيها الصوم، إذا دام شكه ما تبين له شيء، وأيضا إذا تبين أنه أكل قبل طلوع الفجر الثاني فقط. لكن لو أكل شاكا في طلوع الفجر وتبين له طلوعه هذا لا شك أنه عليه القضاء بدليل قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، معتقد أن الفجر لم يطلع، معتقد أنه لازل في الليل فتبين أنه طلع، فإنه عندنا متى أكل في النهار في غير حالة النسيان فقط، متى أكل في النهار فإن الصوم غير صحيح. نعم شيء شك فيش هذا قبل الغروب فقط. هذا لو أكل ظانا طلوع الفجر هذا تنقلب الأحكام في الشك. أولا إذا ظن طلوع الفجر هل يجوز له الإقدام على أن يأكل؟ ما يجوز. ثم ننظر إلى الحالات الثلاث. فصل قال ومن جامع في نهار رمضان قالت الغاية بلا عذر شبق وبلا عذر مبيح للفطر كالمرض السفر في قبل، يقول في الإقناع من آدمي أو غيره كبهيمة حي أو ميت أنزل أو لا، فعليه القضاء والكفارة حتى لو كان ناسيا أو مكرها، عليه القضاء والكفارة. الحنابلة لا الإكراه لا يتصور عندهم الرجل أنه يكره، لأن المكره لا ينتشر ذكره، فإذا انتشر ذكره يدل على أن هناك رغبة داخلية، فلا يعذر المكره، لا يعذر المكره. يقول فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة. هذا الذي مشى عليه مؤلف تابع فيه الإقناع، تابع فيه الإقناع، لكنه في المنتهى أيضا ألحق حالة أخرى تجب فيها أو يجب فيها القضاء والكفارة، وهي إذا أنزل، وذكر الشيخ منصور، إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، إذا أنزل مجبوب يعني مقطوع الذكر بمساحقة أو امرأتان وحصل منه الإنزال بمساحقة، فإن فعليهما القضاء والكفارة كما في المنتهى، كما في المنتهى. والجامع وجوب الغسل، ما دام يجب عليهما الغسل فقالوا يكون فعلهما كالجماع. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة معذورة، مرأة مجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فيجب عليه القضاء ولا كفارة. قال الشرح الكبير: بغير خلاف نعلمه في المذهب، وهذا التقييد جيد، بغير خلاف نعلمه في المذهب، يعني فيها خلاف في غير المذهب. لو أكره الرجل زوجته فما الواجب على الزوجة؟ إذا أكره الرجل زوجته على الوطء في نهاية رمضان يجب عليها أن تدفعه بالأسهل، فالأسهل قال في الإقناع: ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه، ولو أفضى يعني أدى ذلك إلى ذهاب نفسه. قال رحمه الله: وإن جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. قال: لأنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعد نية الفطر. قال: وإن جامع في يومين، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر. هنا صورتين الآن: الصورة الأولى جامع في يومين، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو كرره يعني كرر الوطء في يوم ولم يكفر الوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية فيما إيش؟ إذا كرر الوطء في يوم واحد، وهذا كما قال في المغني والشرح بغير خلاف، فكفارة واحدة. وفي الأولى وهي إذا ما جمع في يومين عليه إيش؟ كفارتان، تلزمه كفارتان، وهو إذا ما جامع في يومين، لأن كل يوم عبادة مفردة. الصورة الثالثة قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد، لأنه يقول وطء محرم وقد تكرر، حتى لو جامع وأفطر وكفر ثم جامع مرة أخرى لم يحترم هذا الزمن الذي هو فيه. هذا منصوص الإمام أحمد. قال في الإنصاف في هذه مسألة، قال رحمه الله: وذكر الحلواني، أو بحلواني يا شيخ، حلواني فتح الله، وذكر الحلواني رواية لا كفارة عليه. قال الشيخ: وذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه. ذكره ابن عبد البر إجماعا يعني أنه لا كفارة ثانية عليه، ليس عليه كفارة ثانية، بما يقتضي هذا حكاية إجماع يقتضي دخول الإمام أحمد فيه. وذكرت لكم أن هناك مسائل حكي فيها الإجماع ومع ذلك خالف فيها الحنابلة، وهي تقريبا 5 أو 6 مسائل. فهنا حكى ابن عبد البر إجماع أنه لا كفارة عليه. قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه كفارة. من الذي يلزمه الإمساك إذا جامع؟ كثيرون، مثل الصبي إذا إيش بلغ، والمسافر إذا قدم، والمرأة الحائض طهرت، والكافر إذا أسلم. لو جامعوا في حال إمساكهم فإن عليهم الكفارة، وهي مخرجة ليست منصوصة، هذه مسألة مخرجة عن المسألة السابقة كما في المغني والشرح. ومسائل المذهب من بعض مسائل منصوصة وبعضها إيش مخرجة، يعني ليست كل مسألة تتفوه بها الإمام أحمد، بل هناك مسائل نص عليه الإمام أحمد وهناك مسائل خرجت على كلامه رحمه الله. قال ومن جامعه معافى ثم مرض أو جن وسافر لم تسقط. نص عليه أيضا، نص عليه الإمام أحمد في المرض كما في الإنصاف وهو المذهب. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ذكرنا أن المذهب أيضا يلحق به الإنزال، إنزال مجبوب والمرأتان، إنزال مجبوب والمرأتين بالمساحقة كما في المنتهى، كما في المنتهى. قال وهي كفارة اقتناء رمضان عتق رقبة فإن لم يجد، كما ورد في الحديث الصحيح، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد شيئا يطعم مساكين سقطت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفع إلى الأعرابي ما يكفر به يطعمه المساكين أخبره بحاجته وقال أطعمه لأهلك. ماذا قال الأعرابي لما قال أطعم المساكين؟ والله ما بين إيش لابتيها أهل بيت أفقر منا. وهذا يدعى أن الإنسان يعني يؤخذ منه، يصدق في مثل هذه الأمور. هل الرسول صلى الله عليه وسلم راح عد يعني شاف المدينة كلها حتى يعلم أنه أفقر بيت أو لا؟ فحمل ظاهره على إيش؟ على الصدق. ولم يؤمر هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه، لم يؤمر بكفارة أخرى، وهذا يدل على سقوطها، يدل على سقوطها. هناك أيضا عندنا كفارات تسقط بالعجز، ما هي؟ كفارة الوطء في الحيض، كفارة الوطء في الحيض. كذلك يذكرون هنا وليس كفارة، وإن ورد في حديث ابن عباس أنها كفارة، صدقة الفطر تسقط أيضا بالعجز، تسقط بالعجز. وما عدا هذه الثلاث لا يسقط بالعجز. قال رحمه الله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. نعم. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام ومضغ علق قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلق المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فماء وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. قال رحمه الله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ويكره جمع ريقه، يكره للصائم فرضا أو نفلا جمع ريقه فيبتلعه، للخروج من خلاف من قال بفطره. ويحرم بلع النخامة سواء كانت من الجوف أو من صدري أو من أي مكان. وهل بلع النخامة محرم لأنها مفطرة للصوم للصائم، أم لأنها مستقذرة؟ هل بلع النخامة محرم إذا وصلت إلى فمه، إذا وصلت إلى فمه هل بلعها محرم لأنها مستقذرة أو لأنها تفطر الصائم؟ ذهب الخلوتي رحمه الله إلى أنها محرمة لأنها تفسد صومه، لأنها تفسد صومه. وذهب ابن دهلان وفي الفواكه العديدة ذكر أنها محرمة مطلقا، ذكر أنها محرمة مطلقا سواء أفسدت الصوم أو لم تفسده. قال ويفطر بها فقط. والذي في الأطعمة يذكرون أن هناك من المحرمات في الأطعمة ما هو محرم، ليش؟ لاستقداره، ومن ذلك بول الإبل. ما حكم شرب أبوال الإبل؟ هل هي محرمة أو مباحة؟ هي الأصل أنها محرمة لأنها مستخدرة، إلا للتداوي، إلا للتداوي فإنها مباحة، فإنها مباحة. هني استغرب بعض الأخوة يقول أنها يعني يوميا أو بكل يوم يومين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها عندما إيش أصابتهم إيش الحمى، الحمى. فيعني الإباحة ليست وإن قيل بطهارتها. الأرواث، طيب هل يجوز أن نتناول أرواث الإبل والبقر والغنم طاهرة هي؟ طيب يحرم، وهذا ينصون عليه في باب كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة. يكره أن يذوق الطباخ الطعام بلا حاجة، فإذا كان محتاجا فإنه لا كراهة. وحكاه البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس. فذوق الطعام بلا حاجة مكروه، ومع الكراهة أو مع الحاجة وعدمها، هل يجوز لمن ذاق الطعام أن يبلع ما ذاقه؟ هل يجوز له؟ يفطر. بعضهم يظن يجوز له يذوق ويبلع، هذا لا يجوز، محرم، محرم، يحرم عليه أن يبلعه ويفطر كما سيأتي. أيضا قال، وطبعا هنا مشى على ما ذكر المؤلف، مشى عليه في الإقناع بلا حاجة. المنتهى يكره مطلقا، يكره مطلقا سواء بحاجة أو لغير حاجة، يكره ذوق الطعام. وعلى كذا قولين يجب عليه أن يستقصي ويخرج هذا ما ذاقه من فمه. وعلى كذا القولين أيضا سواء قيدناها بلا حاجة أو مطلقا أو لم نقيدها، على القولين أنه إذا وجد طعمه في حلقه أفطر. وهذه من مسائل غريبة، يختلفون في الحكم التكليفي ويتفقون في الحكم إيش الوضعي، يعني يختلفون في المقدمات ويختلفون في النتائج. يكره ذوق طعام بلا حاجة. قال ومضغ علك قوي، يكره أن يمضغ العلك القوي، وهو الذي كلما مضغته صلب وقوي. وإن وجد، يعني لا يتحلل ضد متحلل كما سيأتي، وإن وجد طعمهما يعني طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، قيدها بقوله إن بلع ريقه، وهذا مخالف المذهب، يعني إن لم يبلع ريقه فلا يحرم، فلا يحرم. والمذهب أنه يحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا، الذي تتحلل أجزاؤه في فمه يحرم مطلقا، لما فيه من التعريض لإيش لبلعه وإفساد صومه. ويؤخذ من ذلك تحريم استعمال إيش معجون الأسنان، لأن المعجون متحلل، لأن المعجون متحلل يتحلل وتذهب أجزاء، قد تذهب أجزاء إلى الحلق، قد تذهب أجزاء إلى الحلق وإن لم يبلع عديقه. وتعرفون ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه جائز. ذكر هنا في حاشية الفيروز، ذكر هنا التتن، شرب التتن والدخان. قال نقل عن أحد العلماء من شرب التتن يعني الدخان فإنه يفطر، لأن له جرما يدخل الجوف، لأن له جرما يدخل الجوف. قال رحمه الله وتكره القبلة، وكذلك دواعي الوطن، مقدمات الجماع كلها تكره لمن تحرك يعني القبلة ودواعي الجماع شهوته، لمن تحرك شهوته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال النووي في المجموع، وإن كان ابن القيم وابن حجر يضعفون هذا الحديث. قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب، يجب اجتناب كذب. طبعا أيضا يقول الشارح: تكره القبلة من تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالا. يحرم على الإنسان إذا ظن أنه سينزل سواء منيا أو مذيا، يحرم عليه أن يقبل أو يفعل دواعي الجماع. قال المجد: بغير خلاف أنه محرم. خالفوا في أنه إذا أنزل مذيا أنه لا يفطر، بعض العلماء يقول، لكن اتفقوا كما نقل اتفاق المجد رحمه الله أن هذا محرم، حتى يعني لو قلنا بعدم الفطر نقول أن هذا محرم، إذا ظن إنزال مني أو مذي فإنه محرم، فإن هذه القبلة ومقدمة الجماع محرم. قال: ويجب اجتناب كذب، ويجب اجتناب كذب وغيبة، وغيبة ولا يفطر بها، وشتم يعني السب، وكذلك الفحش من الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال رحمه الله: وسن لمن شتم قوله إني صائم. وظاهر عبارة المؤلف أنه يقوله جهرا، جهرا في الفرض والنفل، في الفرض والنفل لعموم الحديث، الحديث عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، كما في الصحيحين. والقول الثاني، والقول طبعا هذا اختيار شيخ الإسلام أيضا أنه يقول جهرا في الفرض والصوم. القول الثاني الذي مشى عليه في الإقناع وتابعه الغاية أنه إذا كان في رمضان يقول إني امرؤ صائم جهرا، جهرا، وأما في غير رمضان فيقوله سرا زاجرا لنفسه للأمن من الرياء، وهو الوجه الثالث في المذهب واختاره المجد. قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه، وهو المذهب على ما اصطلحناه. طيب كيف الإنصاف يقول هو المذهب أن يقول جهرا في رمضان وسرا في غيره، والمنتهى يقول لا، يعني يقول أنه جهرا مطلقا، فأين المذهب هنا؟ هل المنتهى خالف المذهب؟ الإنصاف يقول الصحيح المذهب أنه يقوله جهرا في رمضان وسرا في غيره، والمنتهى يقول هنا يقوله جهرا في رمضان وغيره، أين المذهب الآن؟ المنتهى خالف الإنصاف الآن، إيش؟ لماذا المنتهى؟ طيب المنتهى يعني درجته أقل. نعم، أحسن. المنقح المرداوي في التنقيح رجع وقال جهرا، رجع عن كلامه في إيش؟ في الإنصاف. فالمنتهى تابع المرداوي في إيش؟ في التنقيح، والإقناع تابع المرداوي في الإنصاف، فالمذهب ما في التنقيح والمنتهى. قال: وتأخير سحور، تأخير سحور اسم لما يؤكل، وبالضم يكون اسم ليش؟ للفعل، اسم للفعل. والسحور يبدأ عندنا في مذهب متى؟ يبدأ من نصف الليل، يبدأ من نصف الليل، ذكر في الغاية هنا، وإلا المسألة تذكر في كتاب إيش؟ الأيمان. الأيمان يذكرون إذا حلف ألا يتسحر، يقولون إن أكل بعد منتصف الليل حلف. طيب إن حلف ألا يتعشى وأكل بعد منتصف الليل هل يحنث؟ أكل بعد منتصف الليل لا لا يحلم، هو سحور، هذا عندهم سحور، سحور. ومع ذلك تعقبهم الشيخ السفارين في شرح العمدة، شرح العمدة السفارين رحمه الله، تعقب الحنابلة هنا، يقول قال علماؤنا كالشافعية يدخل وقته بنصف الليل وفيه نظر، لأن السحر لغة قبيل الفجر، ومن ثم خصه بعضهم بالسدس الأخير، وهو اختيار الشيخ خالد الشيخ، أنك تقسم الليل ستة أجزاء، ستة أجزاء، فالسدس الأخير هو السحر، هو وقت السحر. يقول ومن ثم خصه بعضهم بالسدس الأخير، ومراد الأكل في ذلك الوقت. قال رحمه الله وتأخير سحور، وتحصل فضيلة السحور بأكل وشرب أو شرب، تسحر فإن في السحور بركة بأكل أو شرب وإن قل. قالوا وتأخير سحور إن لم يخش طلوع الفجر الثاني، قالوا وتعجيل فطر، متى يسنن يعجل الفطر؟ إذا تيقن غروب الشمس، وله يعني يجوز الفطر بغلبة إيش؟ الظن. قال في الإقناع فطره قبل الصلاة أفضل، يفطر ثم يذهب يصلي. والعشاء متى يكون؟ بعد الظهر، بعد الظهر العشاء يكون في رمضان، بعد الصلاة، خلافا لما يفعله كثير من الناس أن يتعشون قبل الصلاة، يفطر بشيء يسير ثم يذهب. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، رطبات فقط. طيب، قال على رطب، فين عديمة عندكم ولا عدم؟ ها عديمة فتح العين مداسما، فين عديمة؟ فأنا أسخطك عدم، أنا عندي العدم إن شاء الله أنها جميل. فإن عدم وعدم الرطب يعني فتمر، فإن عدم الرطب فالسنة يفطر على إيش؟ التمر. يقول الشيخ منصور وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار، وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار. فإن عدم التمر فيفطر على ماء، لحديث أنس حس حسوات ماء، وقول ما ورد، استحب أن يقول ما ورد. متى يقول ذلك؟ عند فطره كما يقولون، لكن هل يقوله قبل أن يفطر؟ طبعا الذي ورد عندهم مشهور عندهم، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، هذا الذي ذكره في الإقناع المنتهى، وهو ورد في حديث ضعيف. الذي يصح منه حديث من عمر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا حسنه الحافظ في الفتوحات الربانية وكذا السيوطي وصحه والحاكم. متى يقول الذكر هنا؟ هل قبل أن يأكل أو بعد أن يأكل؟ كلامه محتمل، لكن نجدي يقول الظاهر أنه يقول بعد أن يفطر، بعد أن يفطر يقول الدعاء، يقول الدعاء. ثم قالوا يستحب القضاء متتابعا، يستحب قضاء رمضان فورا ويكون قضاء متتابعا، ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع أن يقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن يستحب القضاء متتابعا، ودخل وقت الأذان ولا باقي شوي؟ دخل وقت الأذان، ها؟ ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين، عليه تفيد إيش؟ الوجوب. فعليه يعني يجب عليه مع القضاء إذا كان بغير عذر، أولا يحرم عليه حكم التكليفي، والحكم الوضعي عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وأما إن كان التأخير لغير لعذر فإنه لا يجب عليه القضاء، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان آخر، ولو بعد رمضان آخر، يعني لو أخر القضاء بدون عذر فعليه القضاء ويطعم مسكين لكل يوم حتى لو مر عليه أكثر من إيش رمضان، هل يتكرر الإطعام؟ ما يتكرر، خلاف الشافعية. الشافعية إن أخر رمضان واحد فيطعم مسكين، رمضانين إطعام مسكين، ثلاثة وهكذا. الحنابلة هو يريد أن يشير إلى الشافعية، خلاف الشافعية ما يتكرر الإطعام، إطعام واحد. طبعا صح عن كثير من الصحابة أنهم قالوا بالإطعام بأسانيد صحيحة ذكرها شيخ الإسلام وغيره في شرح العمدة، وأيضا كالشافعي حتى الروض المربع ذكر قوله وإن مات. هذه في الحقيقة أنا أعتبر أنها فيه خلل الشيخ، ما أدري لماذا أقحم هذه العبارة، يعني أنا حاولت أن أركب الكلام كله مع قوله فعليه، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين كل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر. الموت عندنا إذا الإنسان أخر القضاء إلى أن مات فلا يأخذ الحال، إن أخره إلى أن مات بغير عذر فيطعم عنه، يطعم عنه عن هذه الأيام التي لم يصمها، وإن أخر القضاء بغير عذر لعذر فإنه لا يطعم عنه، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. فما أدري هنا، أنا يعني أرى أن في عبارته خلل ونقص كبير، حتى عبارة المقنع رجعت المقنع، يقول المقنع وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات، وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات، أن كلامه محتمل هنا وإن مات، فعندي كلام طويل عليها، لكن أرى أنها مقحمة، كلمة مقحمة هنا، لكن ماذا كما ذكرت. والمراد بالعذر أن يستمر العذر إلى أن يموت، يعني يفطر بعض أيام رمضان ثم يستمر عذره إلى أن يموت، ما يستطيع أن يقضي ثم يموت، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. أما إذا كان أفطر في رمضان ولم يقضي وجاءته أيام، مرت عليه أيام وهو صحيح معافى ولم يقضي ثم مات، فيجب أن يطعم عنه، لا يصام عنه، ما وجب بأصل الشرع عندنا لا يصام عنه. الصيام الذي وجب عليك بأصل الشرع مثل رمضان، الكفارات لا تقضى بعد الموت، وإنما فيها الإطعام. نعم يا أحمد، أحسن أحسن، سيأتينا إن شاء الله هذا في النذر، في النذر. يعني وكذلك إن مات ففيه التفصيل السابق، ها؟ ففيه التفصيل الذي مضى، يعني هو تكلم عن الذي لم يمت، تكلم عن الذي لم يمت ثم قال وكذلك، فالتفصيل الماضي فيه يختلف، التفصيل مشكلة يختلف. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات. جميل، والله كلامك وجيه، كلامك وجيه، كلامك وجيه، صحيح، قد يكون ذلك وأسجلها عنك. قال رحمه الله وإن مات. طبعا الشيخ منصور حل الإشكال هنا، مع أن كلام الأخ جميل جدا، قال الشيخ منصور وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، مسكين كما تقدم، كما تقدم. ثم قال ولو بعد رمضان آخر، ولو أخر أكثر من رمضان فإن عليه، يعني على الحي، إطعام مسكين على التأخير. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر كلاما جميلا، يعني يقول إذا كان القضاء موسع، حكم القضاء موسع، فلماذا إذا مات يعني تجب عليه الفدية؟ لماذا إذا مات، يقول لماذا تجب الكفارة على من مات ولم يقضي لغير عذر مع مع أن القضاء موسع والعبادة موسعة، إذا مات في أثنائها لم يكن آثما، ومن لا إثم عليه فلا فدية. قال نقول إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم، وإن غلب على ظنه الموت قبله أثم كما قلنا في الصلاة، لكن الفدية تجب بدون الإثم كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه، لأنه بدل عن الصوم، بدل عن الصوم الواجب. فكلام جميل، لأن بعضهم يقول إذا كان قضاء موسع لماذا نوجب عليه كفارة؟ هو له أن يمتد، له أن يقضي طوال السنة ثم مات بعد ستة أشهر، لماذا نوجب عليه كفارة؟ نقول الفدية لا يعني أنها بسبب أن هناك إثم، قد تكون هناك كفارة مثل الحنث مثلا، تجب عليه كفارة إذا حنث الإنسان، لكن هل هناك إثم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حنث وكفر، فلا يعني أن هناك إثم. قال رحمه الله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، نذر هذه تعود على كل ما تقدم، وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو منذور أو صلاة منذورة استحب لوليه قضاؤه، استحب لوليه قضاؤه. أما الصوم فورد فيه دليل، أما الصوم ورد فيه دليل، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكذلك الحج، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. وأما الاعتكاف فقالوا هو قياسا على الصيام، وأما الصلاة فكذلك قالوا قياسا على الصيام، قياسا على الصيام. فمن مات وعليه صلاة منذورة نذرا يصلي فلم يصلي، مات ولم يصلي، فإنه يستحب للولي أن يفعلها عنه. والرواية الثانية أن الصلاة لا تفعل، لا تفعل عنه، وحينئذ على هذه الرواية الثانية يكفر عن الميت كفارة يمين، كفارة يمين. وقول المؤلف استحب لوليه، المراد الولي هنا به الولي الوارث، الولي الوارث. والمذهب يفصلون في هذه المسألة، إن خلف الميت تركة وجب الفعل، وجب على الفعل، وجب الفعل على الولي الوارث، وحينئذ إما أن يفعله هو، يعني يفعل هذه الأشياء المنذورة، أو يدفع إلى من يفعله، يفعل هذه الأشياء عن مورثه، عن مورثه. فإذا استحب لولي قضاء ليست على إطلاقها، استحب لولي قضاء إذا لم يخلف تركة، أما إذا خلف تركة يجب على الولي الفعل، إما أن يفعل بنفسه أو يدفع إلى من يفعله. وأيضا هنا الوجوب، وجوب الفعل هنا مقيد بشرطين، الشرط الأول أن يعيش ذلك الزمن، نذر أن يصوم 10 أيام يشترط حتى يقضى عنه أن يعيش 10 أيام، أما إذا لم يعيش اشترط نذر أن يصوم 10 أيام ومات فهذه لا تقضى عنه، أو مثلا نذر أن يصوم 10 أيام ومات بعد 5 أيام فإنها تقضى كم؟ 5 أيام فقط، إلا الحج والعمرة لو مات قبل أن يتمكن من فعلهما فتقضى عنه، فتقضى عنه. الشرط الثاني أن يكون حينها، يعني حين حياته، مكلفا لكي نخرج المجنون، فإذا نذر أن يصوم 10 أيام ثم جن سنة كاملة ثم مات فإنه لا تقضى عنه هذه الأيام المنذورة أو الصوم المنذور أو الاعتكاف المنذور أو الصلاة التي نذر أن يصليها. والله تعالى أعلم، نتوقف هنا.